مشغولة أطبخ الفولة انتظرني نصف ساعة بعدها سنأكل جماعة. لا لا لا تدخل إلى المطبخ لأن الأرض مبلولة. ماما ردي علي. اذهب يا مودو. بابا إلى الأخبار في هذا الوقت من النهار. أرجوك أن تخفض صوتك فإني أشعر بالدوار. موعد القصة قبل النوم، هذا ما نفعله كل يوم. هيا اذهب وله بالألعاب. أما من أحد يفتح الباب؟ ماما ردي علي. بابا ردي علي. لكنك ستجد الحب.